لنا بشكي ولا بحكي وانا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي. ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك سبحانك سبحانك ربي. دقيقة من فضلك إنك في دقيقة واحدة 60 ثانية تستطيع أن تقرأ الفاتحة 5 مرات. عدد أحرف الفاتحة لما تضربها في 10 تطلع لك 7000 حسنة في الدقيقة. في دقيقة واحدة تستطيع أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات في دقيقة. تقدر تقول سبحان الله وبحمده 25 مرة في الدقيقة. تقدر تقول في دقيقة واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله 10 مرات. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته 10 مرات، أكثر من 20 مرة. في دقيقة واحدة تقدر تقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 20 مرة. في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 30 مرة. دقيقة من فضلك رجاء أعطني دقيقة. ربي سبحانك سبحانك سبحانك ربي. لنا بشكي ولا بحكي وانا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي.